أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 19 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن جميع الأئمة المجتهدين. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن باب الغسل، وأقرأ لكم المتن الذي شرحناه ونتابع الباقي إن شاء الله. قلنا في باب الغسل، يقول الإمام النووي رحمه الله: موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه، أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا. فإن فقدت الصفات فلا غسل، والمرأة كرجل. وقلنا إن الحنابلة يختلفون عن الشافعية في أمرين، زيادة على الشافعية عندهم أمران يوجبان الغسل غير ما ورد هنا. أحدهما انتقال المني بدون خروج، حتى لو لم يخرج، لو أحس بانتقاله وشعر باللذة ولم يخرج وجب عليه الغسل عند الحنابلة. وأمر آخر عندهم يجب فيه الغسل إسلام الكافر. إذا أسلم الكافر أو المرتد، أي واحد كاف حتى لو مرتد، يعني كان مسلم ثم ارتد، وذلك باعتقاد شيء مخالف لما علم من الدين بالضرورة، أو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، مثل إنكار الصلاة مثلا، أو يقول الخمر حلال أو الربا حلال، هذا كافر مرتد اسمه، أو سب الدين أو سب الرب سبحانه وتعالى، أو سب يعني القرآن مثلا. هناك مكفرات كثيرة، سجود لغير الله، سجود لصنم مثلا، تعليق الصليب في الرقبة، هناك مكفرات. فلو كان مرتدا أو كان كافرا أصليا، أصلا كان مجوسيا أو نصرانيا أو يهوديا ثم أسلم، فعند الحنابلة يجب عليه الغسل، وعند الشافعية يستحب له الغسل، إلا إن أجنب وهو كافر. إن أجنب وهو كافر، صار عليه جنابة، تزوج جولات أو حصلت معه جنابة بطريقة ما وهو كافر ثم أسلم، فيجب عليه الغسل للجنابة لا للإسلام. أما يستحب عندنا الغسل للإسلام استحبابا، أما إذا أجنب وهو كافر فيجب عليه الغسل للجنابة لا للإسلام. عند الحنابلة مطلقا أي كافر أسلم فعليه الغسل وجوبا. طبعا هناك حديث طبعا استدل به الحنابلة أن رجلا أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، أمره أن يغتسل، اسمه قيس بن عاصم، أمره أن يغتسل بماء وسدر. الشافعية استدلوا على نفس الحديث هذا، قالوا هذا حديث محمول على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن كثيرا، مو واحد ولا اثنين، كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا وأسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولم يأمرهم بالاغتسال. ويعني نحن نحن في صدد مناقشة الأدلة، ولكن تعلمون الحكم عند الحنابلة الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، وعند الشافعية يستحب له الغسل إلا إن أجنب وهو كافر فيجب عليه الغسل كذلك. هذول المسألتين اختلف الحنابلة عن الشافعية في موجبات الغسل. نعود الآن إلى موضوعنا. طبعا قبل ما أكمل في عندي أسئلة مهمة جدا جاءتني في الدرس الماضي لما ذكرنا من أسباب موجبات الغسل دخول الحشفة أو قدرها في الفرج وكذا، فهناك مسائل تتعلق بهذا الأمر، خروج المني مثلا، خروج المني مسائل. المسألة الأولى، إن وطئ امرأته دون الفرج صار لقاء بين الرجل وزوجته ولم يحصل إدخال فخرج منه مني من دون إدخال، فدخل المني في الزوجة ثم خرج منها، هل يجب عليها الغسل ولا لا؟ هذا السؤال سئلت عنه في الدرس الماضي بعد ما خرجنا من الدرس، سئلت عنه وهو سؤال فقهي جيد لأنه هذا يحصل كل يوم تقريبا مع الناس، يعني هذا سؤال ليس نادرا، سؤال كثير الحدوث. فالحنابلة يقولون إن وطئ امرأته دون الفرج فدب مني الرجل فدخل فرج المرأة ثم خرج، أو وطئها في الفرج وطئ عادي فاغتسلت، بعد ما اغتسلت خرج المني منها، في كلا الحالتين لا غسل عليها، بعد ما اغتسلت طلع مرة ثانية لا غسل عليها، هذا عند مين؟ عند الحنابلة. وأما عند الشافعية فإن استدخلت مني الرجل أخذته ووضعته فيها ثم خرج فلا غسل عليها أيضا مثل الحنابلة. وعندنا مثل الحنابلة أيضا إذا حصل الجماع ثم اغتسلت ثم خرج منها، عند الحنابلة قلنا ما في غسل، عند الشافعي إن قضت شهوتها فعليها الغسل وإلا فلا غسل عليها، يعني لو كانت نائمة أو مستكرهة وحصل جماع ثم اغتسلت من هذا الجماع ثم خرج منها ماء الرجل وهي كانت لما جامعها كانت نائمة أو مكرهة، يعني ما عندها سرور في هذا العمل، لذة ما فيه، فبالتالي لا غسل عليها. أما إن حصلت اللذة فيها وخرج المني بعد الغسل فعليها غسل آخر عند الشافعية. هي مسألة مختلف فيها إذن بين الشافعية والحنابلة. الحنابلة مطلقا عندهم إن دخل المني فيها من دون جماع فلا غسل عليها طبعا، وإن دخل بجماع ثم اغتسلت من هذا الجماع ثم خرج الماء منها فلا غسل عليها أيضا بعد الغسل الأول، يعني لا تعيد. عند الشافعي فيها تفصيل كما تعلمون الآن كما علمتم، يعني الرجل عندنا عند الشافعية قلنا في الدرس الماضي إذا خرج منه المني مطلقا بأي وصف من أوصافه فعليه الغسل، فاهم؟ فقلنا نحن هذا مطلقا قاعدة عامة، فلو اغتسل الرجل من خروج منيه ثم خرج منه قطرة مني بعد الغسل فعليه غسل آخر، عليه غسل آخر. عند الأحناف فيها تفصيل، هل بال أو لم يبل؟ إذا بال ثم خرج منه فلا غسل عليه، في عندهم تفريق. مسألة أخرى، إذا حصل لقاء بين الرجل وزوجته مماسة، يعني قلنا في الدرس الماضي إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، طيب إذا حصل لقاء ومماسة تامة ولكن بدون إدخال ولم يحصل إنزال فلا غسل عليهما، لا على الرجل ولا على المرأة، يعني كل شيء عمله ما عدا الإدخال، كل شيء بس ما صار إنزال، لو صار إنزال فهو موجب الغسل، أما بدون إنزال مجرد اللقاء والمماسة الكاملة من دون إدخال فليس فيها غسل لا على الرجل ولا على المرأة. طيب مسألة ثانية مهمة جدا، ذهبت امرأة إلى طبيبة مسلمة لتفحص نفسها الفحص النسائي، فحص طبي تشوف حال حامل محامل أي فحص عند التهاب عند أي سبب، فأدخلت الطبيبة أصابعها في المرأة لتفحصها فهل يجب عليها الغسل؟ لا، لأن أصابع المرأة ليست فرجا. تمام. طيب، وضعت دواء تحاميل في المهبل أو في الدبر، والرجل وضع تحاميل في الدبر، هل يجب عليه الغسل؟ لا. تمام. حصل جماع من الدبر بين الرجل وامرأته، الآن ما أتكلم أنه حرام أو حلال، ذاك بحث ثاني، أتكلم من ناحية الغسل بس، من ناحية المسألة الفقهية من حيث الغسل، لا أتكلم عن أنه حرام أو غير حرام، هذا بعدين بحث سيأتي معنا، لأن هذا معروف عند الناس ما حكمه. ولكن لو فرضنا أن شخص صار عمل هذا الشيء ودخل المني في المرأة، ها، واغتسلت طبعا، هذا إدخال الفرج يجب غسل، ثم خرج المني منها فلا غسل عليها مرة ثانية أيضا. فهذه الأمور ضرورية أن يعرفها الإنسان. ممكن الإنسان هو عم مثلا عم يغسل نفسه في الحمام، ممكن مثلا يصير عنده إمساك، يصير عنده كذا، فيدخل أصبعه لإخراج شيء من جسده، فهذا الشيء إذا أدخل أصبعه في دبره مثلا لا يجب عليه الغسل. فيجب عليك أن تعرف هذه الأحكام الشرعية، لأنها فرض عين ليست فرض كفاية. كل واحد منكم يجب عليه ذكرا أو أنثى أن يتعلم هذه الأمور. ألا ممكن الزكاة؟ إذا كنت فقيرا لا يجب عليك أن تتعلم الزكاة، لأنه ما عندك شيء تزكي أصلا، أما هذه يجب عليك أن تتعلمها، الوضوء والغسل والصلاة وقراءة القرآن لتصحف الواجب، فرض عين على كل إنسان. طيب، إذن هذه المسائل الهامة. نعود الآن إلى المتن الذي كنا نشرحه. قال الإمام رحمه الله: ويحرم بها، أي ويحرم بالجنابة. إذا صار الإنسان جنوب لخروج المني أو بالجماع أو حرم عليه أشياء يجب أن يعرفها لئلا يرتكبها فيكون عاصيا. ما هي الأشياء التي يحرم بالجنابة؟ قال: ما حرم بالحدث. شو يحرم بالحدث؟ الأصغر، يعني اللي ذكرناه أيام الوضوء. شو قلنا يحرم بالحدث؟ يحرم الصلاة، يحرم الطواف، يحرم مس المصحف وحمله، مس المصحف وحمله والطواف والصلاة، هذه تحرم بالحدث الأصغر، فهي تحرم بالحدث الأكبر من باب أولى، ويزيد الحدث الأكبر على الحدث الأصغر محرمات أخرى منها. قال: ما حرم بالحدث والمكس بالمسجد. المكس بالمسجد لا عبوره، قال تعالى: إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فالعبور أن تدخل أنت جنوب، دخلت من باب وخرجت من باب يجوز، أما تجلس في المسجد وأنت جنوب لا يجوز. يحرم عليك الجلوس في المسجد إذا كنت جنبا، والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء يحرم عليها الجلوس في المسجد. يعني أعطيكم مثال عملي الآن يحصل معنا: تذهب المرأة مع زوجها إلى الحج أو العمرة، تمام، فيحصل عندها الدورة الشهرية يعني تحيض في أثناء جلوسها في مكة، إما في حج أو عمرة، ويكون مثلا ما في فندق نازل، في رايحين بالباص أو سيارة خاصة، زوجها دخل إلى الحرم ليطوف ويسعى، أين تنتظره الزوجة؟ يجب عليها أن تنتظره خارج الحرم، ولا يجوز لها أن تمكث في داخل الحرم، لأن المكس في المسجد حرام. فإن دخلت من باب لتبحث عن زوجها بالمرور وخرجت من الباب الآخر يجوز، أما أن تمكث وتجلس أو تقف دون حركة لا يجوز. عند الحنابلة، انتبه، عند الحنابلة يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إن توضأ، ما لسه ما اغتسل بس توضأ، يقولون فقد خف موجب المنع، خف شوي يعني غسل بعض أعضاؤه، فيجيزون له أن يجلس في المسجد وهو جنب إن توضأ. والحائض والنفساء يجيزون لها إن توضأت، بس بشرط ثاني، أن يكون دمها قد انقطع، يعني انتهت الدورة الشهرية بس ما اغتسلت، لم تغتسل، توضأت مؤقتا بس الآن منتهي دم ما فيه. أما إذا في دم عندنا وعندهم لا يجوز لها المكث في المسجد. أما إن انقطع الدم ووجب الغسل فلم تغتسل ولكن توضأت، فعند الحنابلة يجوز لها المكث في المسجد إن توضأت ريثما تغتسل. عند الشافعي لا، ممنوع، ممنوع لا الجنوب ولا الحائض ولا النفساء أن يمكث في المسجد حتى يغتسل. طبعا الحنابلة استدلوا، نعم، يكره للمؤذن أن يكون جنبا، وإذا وقف في المسجد ليؤذن وهو جنوب هذا يعتبر مكث فلا يجوز. أما إذا أذن على المادنة أو طلع حق الميكروفون برا ممكن، إلا عند الحنابلة إن توضأ فيدخل ويؤذن ويسرع فيغتسل ويعود. ممكن مؤذن ما في غيره واستيقظ عليه جنابه وصلاة الفجر ما في من يؤذن فيتوضأ عند الحنابلة ويسرع إلى المسجد فيؤذن ويذهب إلى البيت يغتسل ويعود فيصلي. ماشي. طبعا استدل الحنابلة عن عطاء بن يسار قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وعليهم جنابة إن توضأوا، يقول وهم متوضئون أو بمعنى ما معناه كذلك، معنى الرواية هكذا، يقول رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه البيهقي وأبو داود يقول لا أحل، لا أحل، النبي يقول لا أحل صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والصحابة عملوا فسألوا الحنابلة قال الآية تبع إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا عامة، والحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب عام، يخصص يعني مثل حالة استثنائية، يخصص إن توضأ، خصصوه بالرواية الثانية إن الصحابة كانوا يتوضوا ويجلسوا هن متوضين. أما عند الشافعي فأخذ العموم، أخذ العموم ولم يأخذ بقول عطاء بن يسار. طيب قال ويحرم بها يعني الجنابة ما يحرم بالحدث، والمكث بالمسجد لا عبوره، عبوره يجوز، مع أنه مكروه، مكروه أن يتخذ الإنسان المسجد طريقا. في واحد كل ما راح على الشغل أو مر مشان يختصر اللفة تفوت من باب تطلع من باب عامله طريق، مكروه. أما مرة واحدة مثلا رايح تشوف شخص بالضرورة كذا يجوز المرور. أما حتى لو كنت متوضي ومغتسل وكل شيء تجعل المسجد طريق بس مرور لا تصلي ولا شيء، تدخل من باب تخرج من باب، مكروه. والمكروه إذا فعلته فلا عقوبة عليك شرعا، ولكن إن تركته أجرت تأخذ ثواب. فلو واحد راح لف اللفة عشان ما يجعل المسجد معبرا له يأخذ ثواب وأجر، وإذا دخل ما عليه وزر بس مو حلو بحقه يعني مكروهة. طبعا المؤمن كل ما ترقى يترك المكروهات، أول شيء بترك البدع والكفر، الكفر والبدع والشرك الأكبر، ثم يترك الكبائر، ثم يترك الصغائر، ثم يترك المكروهات، ثم يتجنب خلاف الأولى، ثم يطبق السنن بحذافيرها. لكن كيف يتميزوا الناس عن بعضهم يوم القيامة؟ أنا بصلي وأنت بتصلي، بس واحد يرتكب مكروهات واحد لا، واحد بدايه مع السنن واحد لا، فإزاي تجد تفاوتا في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ قال والقرآن يحرم قراءة القرآن بدون وضوء، يحرم مسه وحمله، أما بالجنابة والحيض والنفاس، والآن نتكلم على الجنابة الصراحة، بس أحيانا نلحق بها بعض الأحكام، مع أنه في باب الحيض والنفاس سيأتي أحكام خاصة أيضا للحائض والنفساء. الجنب مرأة امرأة، بصح مرأة وامرأة، بصح مرأة وامرأة ومرأة، كلمة مرأة كلمة فصيحة أيضا. يقول المرأة والرجل إن كانا جنوبين، إن كانا على جنابة فيحرم عليهما قراءة القرآن يعني باللسان، يعني قراءة لو كان هدوء شديد يسمع يحرك لسانه يعني. وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، عم يأكل خلص أكل الحمد لله رب العالمين، ما هي آية في القرآن هي، بس هو ما أصدق يقرأ القرآن، أصدق يحمد الله. فركب السيارة نتعود يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هي آية قرآنية أو جزء من آية، ولكن هو ما قصد قراءة القرآن، قصد الذكر، أو كان له ورد يحصن به نفسه، أدعية مجموعة فيها تحصينات من جملتها قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيقرأها على نية الذكر والتحصين يجوز، لا على نية تلاوة القرآن. طبعا مذهب داود الظاهري، وداود الظاهري وابن المنذر أجازوا للجنب قراءة القرآن، أما جمهور العلماء، جمهور العلماء يحرمون على الجنب قراءة القرآن، لأن الحديث الشريف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من قراءة القرآن ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، كان لا يمنعه شيء من قراءة القرآن ليس الجنابة. نعم، إذا توضأ ولا ما توضأ نفس الشيء، إن توضأ أو لم يتوضأ ما دام عليه جنابة يحرم عليه قراءة القرآن. وهذا الحديث، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن ما كتبته. طيب، هو هذا الحديث اللي قلته، لم يكن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يحجزه، ورواية لم يحجبه، لا يحجبه، في رواية لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن ليس الجنابة، يعني لما يكون جنوب لا. يقول سيدنا علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في على كل أحواله إلا إن كان جنوبا. طيب إذا أنت جنوب عم تسمع قرآن يجوز، عم تنظر القرآن بعينك بدون ما تمسه بإيدك يجوز. واحد عم يقرأ، ابنك عم يحفظ القرآن وانت عم تسمع له وانت جنوب يجوز، يجوز، بس لما بدك ترده عند الشافعي ما بصير ترده لانه يعتبر قرآن. عند غير الشافعي، عند الحنابلة، اذا قرأت كلمة او كلمتين او جزء من آية صححت له يجوز، فما في عندك مشكلة. ترى المعلمة طبعا مو جنابة، عم تحكي حيض ونفاس انت الان، الجنابة لازم تغتسل لانه ما فيها ضرورة، المرأة اذا هي معلمة قرآن وعليها جنابة تغتسل وتروح على المدرسة، اما اذا كانت حائض مشكلة عندها 4-5 ايام 10 ايام حسب وضعها ممكن تقل. فهذه اجاز لها بعض العلماء للضرورة، اجازوا لها ان تعلم اذا كانت حائضا او نفساء، اما اذا كانت جنابة ما اجاز لها احد لانه ما في ضرورة، تغتسل وتذهب، شو المشكلة هي. طيب قلنا والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، يعني قصد الذكر معليش. طيب وأقله، هلأ في عندي أقل الغسل الواجب وأكمله، أقله عند الشافعي شغلتين احفظهم على الغير، الغسل أقل الغسل عشان تقول أنا اغتسلت شغلتين عند الشافعي ما في غيرهم، النية وإفاضة الماء على كل الجسد شعرا وبشرا، ماشي، بس تنتهي تقول نويت رفع الجنابة، نويت الغسل، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت الطهارة الواجبة، نويت استباحة الصلاة، أي نية منها، تنوي واحد تفيض الماء على كل جسمك ترتيب بدون ترتيب من تحت لفوق من فوق لتحت ما عندك مشكلة، تفيض الماء على ظاهر جسمك كله شعرا وبشرا، والمضمضة والاستنشاق عند الشافعية ليستا واجبتين في الغسل وإنما هما مستحبتان، أما عند الحنابلة فالمضمضة والاستنشاق واجب، وكذلك عند الأحناف المضمضة والاستنشاق. فعند الحنابلة في عندهم بيختلفوا عنا بشغلة بسيطة. قال عندهم فرض، الفرض مثلنا، ولكن عندهم واجب زيادة. عند الحنابلة في عندهم واجب غير الفرض. ما هو الواجب في الغسل عند الحنابلة؟ التسمية، أن يقول بسم الله لأول الغسل. عند الحنابلة واجب يقول بسم الله، وتسقط البسملة عندهم سهوا أو جهلا. واحد جاهل ما بيعرف يسامحوه فيها، وإذا بيعرف ونسيها بيسامحوه فيها، وإذا تذكرها بقلب الغسل نسي يقول بسم الله، هو بنص الغسل اتذكر بيقول بسم الله بيمشي الحال، يعني مكتب بيشددوا فيها. هذا واجب عند الحنابلة. عند الشافعي ما في واجبات بالغسل، هما شغلتين النية وإفاضة الماء. عند الحنابلة يقول بسم الله ويفيض الماء ولا ينسى المضمضة والاستنشاق، ودليل قوي المضمضة والاستنشاق لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اتطهروا بكل ما تستطيعون تطهيره، والفم هذا سهل. أما في الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم، فالوجه ما واجهتك به، فلا يدخل فيه الفم والأنف، لأنه أنا ساكت أنفي وفمي لا تراه أنت، لا أواجهك به. اغسلوا وجوهكم أي الأنف والفم لا يدخل فيه، ليس لأنه لا أواجهك به. أما قوله فاتطهروا في الغسل اتطهروا أي كل ما تستطيع، فيدخل فيه الفم والأنف، فالدليل فيه قوي، ولذلك أوجبه كثير من العلماء. الشافعية عندهم لو لم تتمضمض ولم تستنشق فغسلك صحيح وصلاتك بعده صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. لا لا لا لا، النية في القلب. كل الدين من أوله لآخره، احفظ القاعدة، كل الدين كل الفقه ما في ولا استثناء أبدا، من أوله لآخره النية في القلب. مجرد ما قلبك نوى صح، إلا في الحج والعمرة يستحب أن تتلفظ بالنية كما قال الإمام النووي، يستحب حتى في الحج والعمرة لو نويت بقلبك يصح عندنا، وعند الأحناف لابد يجب، عند الأحناف يجب أن تلبي جهرا، قل لبيك بعمرة أو لبيك اللهم. أما عندنا حتى لو بالحج والعمرة، أصلا الحج والعمرة لا يوجد ولا كلمة واجبة فيه إطلاقا، ممكن تحج من أوله لآخره وترجع على بلدك بعد شهر وانت ساكت ولا كلمة وحجك صحيح. فالحج أفعال لا أقوال. أما استحباب فيه طبعا أقوال كثير، استحباب أدعية وأذكار وفي كثير، أما وجوب ما فيه. فالحج الواجب هو أفعال لا أقوال. فالنية في القلب، مجرد ما تحرك قلبك انا ناوي حج، انا ناوي اعتمر، انا ناوي اتوضا، انا ناوي اصلي الظهر، انا ناوي صوم بكره، خلص القلب يكفي ابدا. النيه في القلب محلها القلب، غسل الجنابه كله كلك الدين كله. لا تسالني قاعده عامه، الدين كله ما في استثناء الا الحج، يسن ان تتلفظ تقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى، تمام، بس والباقي بالقلب. بعض العلماء يجيز، مو يوجب، يجيز للإنسان أن يتلفظ إذا كان قلبه لا يحضر بسرعة، قلبه مشغول ومهموم بده يصلي بده ساعة ليوقف ينوي، فمشان بسرعة مشان بسرعة يستحضر النية بقول أصلي فرض الظهر، أصلي سنة العصر، بذكر حاله مشان بسرعة يحضر قلبه، أجازه بعض العلماء. أما وجوب ما فيه، قلب بس، مجرد القلب حصل سبحان الله. دين يسير، دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا بالغسل طبعا كالوضوء، وهي إزالة ما يمنع الغسل والوضوء، مناكير، دهان على الإيد، شحم، كل شيء يمنع وصول الماء يجب أن. طيب. نجي لموضوع مهم جدا جدا كمان، موضوع الضفائر، هل يجب على المرأة أن تنقض ضفيرتها أو إذا عقصت عقصت شعرها. شو يعني عقصت؟ يعني لفت دعبلته ربطت وعملت له عقدة حطت له كرة من ورا هيك إلهم أشكال وألوان بيعملوها النسوان، هذا اسمه عقص. والضفيرة معروفة، فإذا ضفرته أو عقصته فهل يجب نقضه؟ انتبه، عند الشافعي حكينا فروض الغسل فيه تنتهي النية واعي وإفاضة الماء يعني وصول الماء إلى كل الجسد الظاهر شعرا وبشرا. فإذا كانت لصفيرة غسلتها أو غسلتها المرأة، طبعا الرجل يجوز أن يغسل شعره أيضا كما نص عليه الفقهاء، يجوز للرجل أن يظفر شعره بشرط ألا تكون طريقة الضفر مشابهة لضفيرة النساء. أما يعمل فصلتين مثل طالبة مدارس حط لها شريطة من هون وشريطة من هون صار مخنث هذا. أما إذا عملها بطريقة الرجولة، في رجال سيدنا موسى كان له ضفيرتان، سيدنا موسى عليه السلام كان له ضفيرتان شعره طويل كان يضفره، بس ضفيرة رجال مو ضفيرة نساء. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لأنه في لعن. فقال العلماء إن كان الرجل أو المرأة له ضفيرة وغسلها فوصل الماء إلى داخلها بدون نقض، هذا عند الشافعي الحكم، ها إذا وصل الماء بدون نقض لأنها رخوة لا يجب نقضها لأنه حصل المطلوب، ما بدك أنت تغسل الماء، الماء يصل وصف. أما إن كان لا يصل إلا بنقضها فيجب نقضها عقصا كانت أو ضفيرة، هذا عند الشافعي. عند المالكي مثلنا تمام، بس في فرق واحد بيننا وبين المالكي، هلا رح أجيب لك الحنبلي بعد شوي. الشافعي لازم يوصل الماء للبشر والشعر، إذا ما نقضت وصل خلاص، ما وصل لازم تنقضه، لازم تفكه وتوصل الماء لكل شعرة من الشعرات والبشرة أيضا. عند المالكية قال تضغث المرأة شعرها. شو يعني تضغث؟ لا مو هيك، هي اسمها تخلل. تضغث تمسك الشعر تحط عليه ماء وتفركه بإيدها وبتدلكه حتى توصل الماء لجوا. قال إذا كانت الضفيرة مرخوة بحيث إذا ضغطتها حركتها بإيدها هيك وصل الماء إلى داخل الشعر يجوز عدم النقض، ما واجب عليها تفكها. بس عندهم الفرق بينه وبينهم لا يشترطون في هذه الحالة وصول الماء إلى البشرة، بس الشعر، الشعر بس، لأنه الفرق عندهم بين التدليك والضغط أن التدليك يجب إيصال الماء فيه إلى البشرة والضغط لا يجب الإيصال إلى. فلو وصل الماء إلى الشعر تبلبل من جوات الضفيرة أو العقص تمام من دون ما يوصل للبشرة بس تبلبل كله بدون فك، فعند المالكية أيضا لا يجب نقض الضفيرة. قرأ لك نص المالكية، قال تضغث شعر رأسها وتدلكه وتعركه وتحركه ليداخله الماء ولو لم يصل إلى البشرة، ولا يلزمها نقض ضفره وليس عليها حل عقاصها. واعلم أن محل الاختفاء بالضغط في المضفور أو المعقوص حيث كان مرخوا بحيث يداخله الماء، وإلا يعني إذا كان مشدود الضفيرة مشدودة مهما دعكت وفركت ما بيصل الماء وجب نقضه وتخليله ليصل الماء إلى البشرة. ولذلك قال ابن ناجي في شرح هذا مالكي الكلام، قال وليس عليها حل عقاصها، وهذا إذا كان مرخوا بحيث يصل الماء وسطه وإلا كان غسلها باطلا. وقال في الشرح الكبير الدردير قال ولا يجب نقضه أي حله ما لم يشتد بنفسه. أما إذا شادته الضفيرة مشدودة يجب فكه. هذا عند المالكية مثل الشافعي، بس الفرق بيناتهم إن الطقس مو واجب يوصل للبشرة. الآن الحنابلة بيختلفوا عنا، الحنابلة بيختلفوا. شو قالوا الحنابلة؟ قال إذا كان حيض أو نفاس، غير إذا كانت جنابة. ليش؟ لأن الجنابة ممكن كل يوم تصير، ممكن تصيب اليوم مرتين، ففيها مشقة. فعندهم عند الحنابلة إذا كانت المرأة جنبا فلا يجب فك الضفيرة عندهم أصلا، يجوز إفاضة الماء عليها ولو كانت مشدودة من برا، بس يغسلها من برا، تغسلها المرأة من برا إذا إيش؟ إذا جنابة، لأنه بتتكرر كثير بصير فيه مشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع. هذا عندهم. أما إذا كانت حائض أو نفساء، ممكن النفساء بالسنتين مرة، بالعشر سنين مرة، ممكن ما تصير ولا مرة، والحيض بالشهر مرة، فما فيها مشقة. لذلك عندهم إذا كانت حائضا أو نفساء فعليها فك الضفيرة وجوبا، هذا القول الأول. والمعتمد عندهم، أو يعني أكثر علماء الحنابلة عندهم، أنه يستحب حتى الحائض والنفساء عندهم يستحب فك الضفيرة ولا يجب. اللي قالوا يجب، إذا الحنابلة عندهم قولين يفرقون بين الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة عندهم لا يجب فك الضفيرة، تغسلها من برا وخلاص. وإذا كانت حائض أو نفساء فعندهم قولان، قول بوجوب الفك مثل الشافعية، لقوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما كانت في الحج وتأخرت عن هذا، كانت ناوية التمتع وما استطاعت لوجود الحيض عندها، وبعدين خلصت قال لها صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك واغتسلي. هذا دليل الوجوب. الدليل اللي قالوا ان لا، القول الثاني قال يستحب ولا يجب، كلمة انقضي استحباب. شو الدليل؟ قال الدليل ان ام سلمة، هذا حديث رواه مسلم ايضا، قالت ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيض؟ للحيض. قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. هذا الحديث ظاهره أنه إذا أفاضت الماء بدون نقض الضفيرة صح. الشافعية في سؤال من جابوا هاي تبع أنه لازم، جابوه أن هذا الحديث المراد به أن الضفيرة مرخية. ليش؟ لأنه في أدلة تانية تحت كل شعرة جنابة ومدري إيش، وفي طبعا هذا حديث ضعيف، تحت كل شعرة جنابة. في حديث تاني أنه قال: من ترك شعرة من رأسه لم يصبها الماء، معنى الحديث، فعليه كذا وكذا، يعني من النار. قال سيدنا علي: فمن ثم عاديت شعري، صار يحلق على الموس كان يخلص من القصة. هذا الحديث الإمام النووي مرة ضعفه ومرة حسنه ومرة صححه، وهو محدث كبير، فلي مثل حكايتي درويش شو بده يقول؟ ما بعرف يقول شيء يعني، بس علماء حكموا عليه بالضعف. أما النووي نفسه مرة حسنه ومرة ضعفه ومرة صححه. المهم نرجع منلخص على السريع. عند الشافعي إذا وصل الماء إلى كل شعرة، كل شعرة وصل والضفيرة مضفورة، لا يجب فكها، لأن المفروض فرضين قلنا بالغسل: أن ينوي ويوصل الماء إلى كل شعر وبشر، وإذا لم يصل إلا بالفك وجب الفك. عند الحنابلة لا يجب الفك، في الجناب لا يجب قولا واحدا، وفي الحيض والنفاس قول يجب وقول لا يجب، وعليه أكثر الحنابلة أنه لا يجب. وأما المالكية فهم مثل الشافعية، قال إذا كانت رخوة وصل الماء بالدعك والضغط مو واجب فكه، بس الفرق بيننا وبينه أنه لا يجيبون إيصال الماء إلى البشرة، مجرد أنه اندعك الشعر وصل الماء خلاص. خلصنا؟ شو هاد؟ الزيوت والكريمات والكذا كلها لا تمنع الغسل إلا إن لو حطيت ظفرك وعملت له هيك وحكيتها أي شعرة عليها كريم، إذا مسكتها بأصبعتك وسحبتها، إذا طلع كريم بإيدك معناتها في جسم مانع للماء فيجب إزالته. أما إذا حطيت زيت زيتون وفركت رأسك فيه مهما عملت بإيدك ما بطلع شيء. كذلك البشرة، لو دهنت بشرتك بزيت الزيتون أو بكريم نيفيا أو ما شابه ذلك فركتها وبعدين حاولت تطالع ما بطلع شيء، بس لما تحط ماء على إيدك بينحدر بسرعة بضبلت يعني بتحرك. هذا لا يمنع صحة الوضوء ولا الغسل. الذي يمنع هو وجود جسم مادي ملموس، أما اللمعان وتشرب البشرة أو الشعر للكريمات، أما السبراي هذا اللي بيبخوه في بخاخ اسمه شو بسموه، هذا اللي بيبس الشعر شو بسموه مثبت الشعر، هذا جسم، هذا مادة تقف على الشعر، فلازم قبل ما تغتسل تفركه هيك تعمل له شوية بالصابون أو الشامبو حتى يروح المادة هي، ثم تغسله بالماء حتى يصبح الإنسان طاهرا. ما بعرف، ما رجعت لسه. شو هي ضفيرة الرجل؟ ما ذكروها، ذكروا المرأة، شوف لك ياها بعدين. طيب أما المالكية ذكروها هي 4 دقائق. إذا الآن عندي نرجع بقى للنص. قال وأقله، يعني أقل رفع الجنابة، أقله الغسل نية رفع جنابة واحد، أو استباحة مفتقر إليه نوى بالغسل أنه يصلي، هي مفتقر للغسل، نوى بالغسل الصلاة بده يغتسل من شان يصلي كأنه نوى رفع الجنابة، أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض الغسل، الغسل لا يجب فيه الترتيب، أول عضو تغسله لازم تنوي فيه، إيدك رجلك رأسك خلي هو تنوي. هذا عم نحكي على الأقل الآن، أقله النية واحد، وتعميم شعره وبشره 2، ولا تجب مضمضة واستنشاق، قلنا عند الشافعي لا تجب واستحاب. أكمله الآن كيف يغتسل؟ أكمل الغسل، قال إزالة القذر، إذا في عليك مني مزي نجاسة بتقيمة شيلها، إزالة القذر واحد، طبعا في نية وبسملة، نية وبسملة، بعدين هو مذاكرة بس هي معروفة يعني. ثم الوضوء، قبل ما تغتسل يستحب أنك تتوضأ وضوءا كاملا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل توضأ وضوءه للصلاة، وفي روايتين، رواية كان يتوضأ وضوء كامل ثم يغتسل، في رواية كان يتوضأ وضوء كامل إلا الرجلين، كان يغتسل يؤخر غسل الرجلين لآخر شيء ثم يتنحى عن مكان غسله إلى مكان نظيف آخر ويغسل الرجلين. ليش كان يعمل هيك؟ لأنه كانت الأرض فيها طين وتراب. أما إذا أنت بالبانيو وعلى البلاط بقى سيدي ورخام أبيض ونظيف وكلونيات وعطور وشامبو رغوي وقصة، عم أقول لك الله وكيلك، فرق كبير بين الصحابة وبيننا، كان يغتسلوا على الأرض والمسجد تراب وينزل مطر ينزل عليهم الله يرضى عنهم، وفتحوا العالم بهذا الشكل، فتحوا العالم ونحن عنا كل الحضارة ونحن في أزناب القوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم ففي قولين، قول أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، وفي قول أنه بيأخر الرجلين، لأنه ورد روايتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ورد وهذا ورد. ولذلك يقول الإمام قال إزالة القذر، طبعا في بسملة ونية، ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدميه، ثم تعهد معاطفه، معاطف تحت الباط، تحت الثدي، داخل السرة، بين الأليتين، عند كله بدور على الأماكن اللي صعد وصل الماء بركز عليها، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، يأخذ ماء ببل رأسه أول شيء، ببل الشعر كله بعدين بيفيض الماء عليه، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويدلق يدلف كان يوصل الماء تماما ويثلث ثلاث مرات إيده، ثلاث مرات صدره، ثلاث مرات ظهره، ثلاثة ثلاثة، وتتبع لحيض أثره مسكا. إذا عم تغتسل من حيض أو نفاس، طبعا دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة، فيستحب للمرأة أن تضع في ذلك المكان طيبا. طبعا الصحابة ما كان عندهم أنواع كولونيات تطيب مثلنا، فقال لها صلى الله عليه وسلم، وقد سألته أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها عن الطهارة من الحيض، فقال لها صلى الله عليه وسلم، خذي فرصة من مسك. فرصة يعني قطنة أو قماشة، قطعة قماش حطي عليها مسك، وفي رواية ممسكة، خذي فرصة من مسك، وفي رواية فرصة ممسكة، فتطهري بها. ما فهمت عليه. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، وغطى وشه صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله تطهري بها. من حيائه صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان إذا خجل واستحى يحمر وشه صلى الله عليه وسلم، من أدب الرفيع، خلق عظيم. قال سبحان الله تطهري بها. قالت سيدة عائشة، فاجتذبتها فأخبرتها أن تتبع أثر الدم، محل ما في دم ضعي مسكا. الآن ينوب عنه الصابون، الكولونيا، الطيب، أي نوع من أنواع الطيب تضعه المرأة لتكون ذات رائحة جيدة، هذا معناه. قال وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه، يعني صابون أو أي نوع من أنواع الطيب. أظن خلص الوقت، نكمل إن شاء الله بالمرة القادمة. هذا رح يجي معنا إن شاء الله بالدرس القادم. كنت اليوم ناوي أولى، هي فيها شوية تفاصيل على، بس ما رح ألحق لما أطول عليكم. بس في عندي سؤالين سريعين من الدرس الماضي. السؤال الأول، ما حكم مسح الرقبة في الوضوء بعد مسح الرأس؟ عند الأحناف يمسح الرقبة بعد الرأس بنفس ماء مسح الرأس، بياخذ ماء بيمسح رأسه وبيمسح جزء من الرقبة، جزء مو كله، جزء الخلفي، هذا عند الحنفي. عند الشافعي فيها قولان، قول أنه يستحب مسح الرقبة، والقول المعتمد عندنا أنه بدعة كما قال الإمام النووي. قال والأصح أن مسح الرقبة بدعة، وأما حديث مسح الرقبة أمان من الغل فباطل، حديث موضوع ليس له أصل. فعند الشافعي ما في مسح رقبة، عند الأحناف فيه بس مو كل الرقبة، ولا بماء جديد، بنفس ماء مسح الرأس بياخذ طرف أصابعه بيمسح جزء من الرقبة. لا هون، لا هون، لا هون، مو هيك، مو هي، أنا يعني هيك عم أقول ما عندي، لأنه بدعة ما في. بس في قول ثاني عندنا، في قول ثاني بعض العلماء أجازوا مسح الرقبة عند الشافعية، بس النووي طبعا مرجح عندهم دائما، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.